وفي رواية وابن رواحة آخر بقرته، وهو رضي الله عنه يقول: قلوا بل الكفار عن سبيله قد نزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله. يا رب إني مؤمن بقيده، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، اليوم نضربكم على تأويله ضربا يزيل الحام عن مقيله ويظهر الخليل عن خليله. تمشي لا نضرب نضرب الشعر ونضرب الشعر ويوهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الصباح، حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عبد الله يعني ابن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عرفه بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول ما يتباعثون من العجب وقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه أصبحنا غدا حين ندخل على القوم وبنا إماما. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزواجكم. فجمعوا له وبسطوا الأوطاع فأكلوا حتى تركوا وحشى كل واحد منهم في جرابه. ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، وقعدت قريش نحو الحجر، فاطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ثم قال: لا يرى القوم فيكم قميزا. فاستلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود. وقالت قريش: ما ترضون بالمشي؟ أما إنكم لتنكرون نقر الضباء. ففعل ذلك ثلاثة أشواط فكانت سنة. قال أبو الطفيل: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع. يرى المشركون شاطئهم وقبورهم، وبلى ثلاثة ومشى أربعة ومشى بين الركنين، لكن في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا شاطئ أشواط كلها من الحجر إلى الحجر، واستقر السنة. رواه القدوم رمل بالثلاثة الأولى من الحجر إلى الحجر. أما في عمرة القضاء فكانوا يمشون بين الركنين لأنهم يختفون عن قريش، كانت قريش من جهة الحجر من العجل من الضعف المرض والضعف. يختلف، يعني يستعين به لأنه يجب، أما يخبر أن دخلنا باسمه بأمر أو بتوجيهه فلا لا بأس. وقال أحمد أيضا: حدثنا يونس بن محمد، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءا، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا. وجلس المشركون من الناحية التي تلي الحجر، فأطلع الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم،